بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، ومعنا قول الطحاوي رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذه المسألة هي من مسائل الفقه، انتفاع الأموات بدعاء الأحياء وبصدقاتهم وبحجهم، وهل ينتفعون بصلاتهم وصومهم وقراءة القرآن. هذه المسألة هي في الأصل من مسائل الفقه، ولعل الطحاوي رحمه الله إنما أوردها هنا لأمرين: الأمر الأول علاقتها بباب القدر، لأنها من باب إثبات الأسباب، إثبات الأسباب، فمن الأسباب التي قدرها الله عز وجل وهي أسباب مشروعة وهي داخلة في القدر، هذه الأمور: أن الميت ينتفع بدعاء الحي له وبصدقة الحي عنه، وبما سيأتي. الأمر الثاني في وجه إدخال هذه المسألة في العقيدة أن جماعة من أهل البدع أنكروا انتفاع الأموات بشيء من سعي الأحياء، وعندنا مسائل اتفق عليها أهل السنة أن الأموات ينتفعون فيها بعمل الأحياء، منها ما ذكره الطحاوي: الدعاء والصدقة والحج والعتق، قضاء الدين. الحج سيأتي أدلته، وكذلك لو أعتق الإنسان عن أبيه عن أمه، وكذلك قضاء الدين، لو قضى الإنسان دينا عن الميت فإن الميت ينتفع بذلك. إذن عندنا جملة من المسائل ينتفع فيها الأموات بعمل الأحياء، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، واختلفوا في بعض المسائل، اختلفوا كما سيأتي. اختلفوا في وصول الصلاة، لو صلى الإنسان ووهب ثواب الصلاة إلى الميت. اختلفوا في وصول ثواب الصوم، هل يصوم الإنسان عن الميت، وما معنى الحديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. اختلفوا في وصول ثواب قراءة القرآن، فالشافعي مثلا، الشافعي رضي الله عنه، يقول: لا يصل ثواب القراءة إلى الميت. وأحمد يقول: يصل إليه كل خير. الإمام أحمد يقول: يصل إلى الميت كل خير، يعني من قرآن ومن غيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق. إذن هذا مجمع عليه، وحكى الإجماع غير شيخ الإسلام، حكاه ابن عبد البر كما سيأتي وغيره: لا نزاع في وصول ثواب العبادات المالية، المال كالصدقة، الصدقة عن الميت، والعتق كما يصل إليه أيضا الدعاء والاستغفار والصلاة عليه، يعني صلاة الجنازة، صلاة الجنازة والدعاء عند قبره. كل هذا متفق عليه أنه يصل ثوابه إلى الميت. قال وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية التي تفعل بالبدن كالصوم، هل يصل الثواب إلى الميت؟ كالصوم والصلاة والقراءة. إذن هذه محل خلاف بين علماء أهل السنة. يقول شيخ الإسلام والصواب أن الجميع يصل إليه، هذا ترجيحه رحمه الله. قال فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وثبت أيضا أنه أمر امرأة ماتت أمها وعليها صوم أن تصوم عن أمها. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مسند الإمام أحمد، أنه قال لعمر بن العاص لو أن أباك أسلم فتصدقت عنه أو صمت، ذكر الصوم، أو صمت أو أعتقت عنه نفعه ذلك. قال وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى الجزء الرابع والعشرون صفحة 366. إذن هذا المذهب المتوسع في وصول الثواب إلى الأموات هو مذهب أحمد، كذلك هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وجماعة من أصحاب مالك والشافعي. وقال في شأن الدعاء بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بذلك، الميت ينتفع بدعاء الحي له. قال وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. إذن المسألة وجه إدخالها في باب الاعتقاد أن من خالف في الجملة وقال لا ينتفع الميت بشيء فهذا من قول أهل البدع ليس من أقوال أهل السنة. من أدلة وصول الدعاء وانتفاع الميت بدعاء الحي أدلة كثيرة جدا مشهورة، منها قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني الملائكة، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فأخبر سبحانه أن الملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة ووقاية العذاب ودخول الجنة. ودعاء الملائكة ليس من عمل العبد، بل هذا شيء مستقل، وهذا دليل، وهو عام للمؤمنين أحياء وأمواتا، فهو دليل على أن الأموات، أموات المسلمين، ينتفعون بدعاء غيرهم، هنا بدعاء الملائكة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فدل على أن المؤمنين والمؤمنات ينتفعون باستغفاره صلى الله عليه وسلم، أي ينتفعون بعمل غيرهم، لأنه سيأتي معنا أن الذين منعوا وصول الثواب احتجوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقالوا لا ينتفع بسعي غيره. قلنا هنا الناس ينتفع، المؤمنون والمؤمنات ينتفعون بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ليس من سعيهم. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فدل على أن المؤمنين والمؤمنات ينتفعون بدعاء الأنبياء، بدعاء إبراهيم وبدعاء نوح عليهما السلام. ومن الدليل على انتفاع الميت بدعاء الحي مشروعية صلاة الجنازة، فإن الهدف منها هو الدعاء للميت، ومن أركانها الدعاء للميت، الدعاء للميت. وأما دليل الانتفاع بالصدقة فمن ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، أفلها أجر. يقول: هذه أمي ماتت فجأة، وأظن أنها لو تكلمت قبل الموت لتصدقت، الشاهد أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فهذا دليل صريح على أن الميت ينتفع بصدقة الحي إذا تصدق عنه، وهذا مجمع عليه كما سبق. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي يعني البستان المخراف، والمخراف يعني البستان من النخل، أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. إذن ينفعها الصدق. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد الجزء 20 صفحة 27 قال: فأما الصدقة عن الميت فمجتمع على جوازها. الصدقة عن الميت مجتمع على جوازها، لا خلاف بين العلماء فيها، وكذلك العتق عن الميت جائز بإجماع أيضا. وأما دليل الحج أن الميت ينتفع بالحج فمن ذلك ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة، يعني من قبيلة جهينة، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية، يعني كنت قاضية له للدين؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. فدل الحديث على أمرين: على أن الحج عن الميت ينفعه، وعلى أن قضاء الدين عنه ينفعه كذلك. وروى أحمد أبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تصدقت على أمي بجارية وإنها رجعت إلي في الميراث. يعني هي في حياة أمها تصدقت بجارية وأعطتها لأمها، فلما ماتت الأم رجعت الجارية إلى هذه المرأة في التركة، كانت ضمن نصيبها من التركة، وإنها رجعت إلي في الميراث. قال آجرك الله، أي على الصدقة، ورد عليك في الميراث، عاد إليك الخير في الميراث. قالت فإن أمي ماتت ولم تحج. لماذا جئتنا بهذا الحديث؟ لأن حديث ابن عباس الذي قبله إن أمي نذرت أن تحج، فلا تظن أن الأمر خاص بالنذر، هنا تقول إن أمي ماتت ولم تحج، فالحج ينفع الميت سواء كان قد نذر أن يحج أو لم ينذر لكنه مات ولم يحج. وهناك تفاصيل في مسألة الحج التطوع والحج عن الحي، لكن كلامنا هنا في انتفاع الميت، انتفاع الميت بعمل الحي. قالت فإن أمي ماتت ولم تحج فيجزئها أن أحج عنها؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. قالت فإن أمي كان عليها صوم شهر فيجزئها أن أصوم عنها؟ قال نعم، وهذا دليل للصوم أيضا كما سيأتي إن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الموضع السابق في مجموع الفتاوى المجلد 24، قال وأما الحج فيجزي عند عامتهم ليس فيه إلا اختلاف شاذ. يعني عامة العلماء، وهذا إجماع خالف فيه البعض أو شذ فيه البعض، إجماع أن الحج يجزي عن الميت كالصدقة وكالدعاء وكالعتق وكقضاء الدين. وأما قضاء الدين فيقول شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي. يعني إذا مات الإنسان وعليه دين فلو قضاه عنه أي إنسان ولو كان أجنبيا عنه ليس قريبا فإن الدين يسقط عن الميت وينتفع بذلك وتبرد عليه جلدته كما سيأتي في الحديث. قال ولو كان من أجنبي ومن غير تركته، وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه حين ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على هذا الرجل الذي عليه ديناران، وسبقت معنا هذه المسألة، مسألة أنه قد يمتنع الإمام من الصلاة على بعض الناس، امتنع من الصلاة عليه حتى جاء أبو قتادة فقال علي يا رسول الله الديناران، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الدينارين هل قضيت؟ فلما قال نعم قال الآن بردت عليه جلدته. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره وإسناده حسن. إذن اتفاق أهل السنة على انتفاع الميت بالدعاء والصدقة، بدعاء الحي وصدقته وحجه وعتقه وقضاء دينه، فهذه خمسة أمور مجمع عليها. اختلف كما سبقت الإشارة في انتفاع الميت بالأعمال البدنية، الصوم، الصلاة، قراءة القرآن. أما الصوم ففيه ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام. وفي الصحيحين عند عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. لاحظوا، عليها تحتمل هل هو صوم نذر أو صوم فريضة. إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وعن ابن عباس أيضا قال: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي، إذا ليست القضية محصورة في الولد، إن أمي، إن أبي، إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين. وهذا يحتمل أن يكون كفارة ويحتمل أن يكون نذرا، لا يخرج عن هذا، إما أن يكون كفارة، كفارة قتل، قتل خطأ، أو كفارة جماع في شهر رمضان، أو أن يكون نذرا. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. واختلف في هذا الصوم، اختلف الفقهاء في الصوم هذا، هل هو صوم نذر؟ وهذا مذهب أحمد أنه لا يصام عن الميت إلا صوم النذر، أو هو صوم الفريضة، وهذا قول بعض أهل العلم، وهذا هو الصحيح، أن الميت لو مات وعليه صوم فرض فلوليه أن يصوم عنه. ونحن لا يهمنا الآن الخلاف الفقهي، إنما هو إثبات انتفاع الميت في الجملة بالصوم، انتفاع الميت بصوم الحي عموما، سواء قيل إنه صوم نذر أو صوم فرض. وأما الصلاة وقراءة القرآن فليس فيهما نص. ومن قال من أهل العلم بأن الميت ينتفع بصلاة الحي أو بقراءة القرآن من الحي فقد قاس ذلك على ما سبق، على الحج وعلى الصوم وعلى الصدقة. وهذا كما سبق هو مذهب الإمام أحمد أن الميت ينتفع بكل شيء. قال ابن القيم رحمه الله، وهو أيضا ممن يرجح هذا المذهب كشيخه، يرجحان انتفاع الميت بكل شيء. قال ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الروح قال: وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك ونية. الصوم عبارة عن ترك الطعام والشراب، ترك المفطرات ونية، الذي هو مجرد ترك ونية تقوم بالقلب لا يطلع عليه إلا الله وليس بعمل الجوارح. نبه صلى الله عليه وسلم بذلك على وصول ثواب القراءة التي هي عمل باللسان تسمعه الأذن وتراه العين بطريق الأولى. يعني إذا كان الصوم، صوم الحي عن الميت، الصوم الذي هو عبارة عن ترك ونية، إذا كان يصل إلى الميت فمن باب أولى أن يصل إليه ثواب القراءة التي هي عمل باللسان يتسمعه الأذن وتراه العين، أي ترى القارئ، من باب أولى. يقول ابن القيم ويوضحه، يعني زيادة إيضاح لهذا الدليل، أن الصوم نية محضة، نية مجردة، وكف النفس عن المفطرات، وقد أوصل الله ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية بل لا تفتقر إلى نية؟ فوصول ثواب الصوم إلى الميت فيه تنبيه على وصول سائر الأعمال. ثم قال: والعبادات قسمان، مالية وبدنية. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية كالعتق، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية. الحج عبادة مركبة من المال والبدن. قال: فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار وبالله التوفيق. ثابتة بالنص وبالاعتبار الذي هو القياس، العبادات البدنية المحضة والعبادات المالية المحضة والعبادات المركبة يعني الحج. من كلام الحنابلة في هذه المسألة ما ذكر ابن مفلح في كتابه المبدع، قال: وأي قربة فعلها من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك، وجعل ثواب ذلك للميت المسلم نفعه ذلك. أي قربة؟ قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه. الميت يصل إليه كل شيء من الخير. لكن هنا تنبيه نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله، مع أنه يرى أن الثواب يصل إن شاء الله، لكن يقول: إن السلف ما كانوا يقرؤون القرآن ويهدون الثواب إلى الميت. هنا قضية مهمة، أن تقول أنه يصل لو فعله الإنسان، ثم تقول إن هذا ليس عملا فاضلا وليس عملا مستحبا، لأنه جزاك الله خير، لأنه لو كان خيرا لحرص الصحابة والتابعون وأئمة السلف على فعله. ففرق بين أن نقول إنه جائز وإنه لو حصل لنفع، وبين أن نقول إنه مستحب أو فاضل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا في كتابه الاختيارات، اختيارات الفقهية، يقول: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن، لم يكن من عادتهم أنهم يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف، لا ينبغي العدول عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل. ولاحظوا الفرق، فرق بين أن تحج عن الميت وبين أن تحج عن نفسك فلما تنتهي من الحج تقول: وهبت الثواب للميت. الوارد عن السلف والوارد في النصوص أن تحج عن الميت، الحج كله النية ابتداء أن تكون عن الميت. ولم يكن من عادتهم إذا حج الإنسان أن يهب الثواب، ولا إذا قرأ القرآن أن يهب الثواب. كذلك الصوم، تصوم عن الميت ما عليه، لا أن تصوم أو تصلي ثم تهب الثواب. وقال أيضا، وهنا تنبيه آخر، لأن الحنابلة أو بعض الحنابلة يقولون: تهدي الثواب حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى هذا الثواب. لماذا؟ لأنه ما يعمل المسلم من عمل إلا ومثل ثوابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تتكلم في محاضرة أو في درس علم أو تصلي أو تصوم أو تحج أو تزكي إلا ومثل هذا الثواب يناله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الذي دل أمته على هذا الخير والدال على الخير كفاعله. فإذا كان يأخذ مثل ثوابك فهو ليس بحاجة أن تحرم نفسك أنت من الثواب، تقول هذا العمل ثوابا أو في ثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحرم نفسك، هو صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله بمثل ثوابك. يقول شيخ الإسلام: وعلى هذا فيقال لا يهدى إلى من له مثل ثواب العامل، لا يهدى له، كالنبي صلى الله عليه وسلم وكالمعلم للخير من الشيوخ ونحو ذلك، وهذا موافق لطريقة السلف في كونهم لم يكونوا يهدون لمثل هؤلاء لا ثواب العبادات البدنية ولا المالية. هذا من جامع المسائل الجزء الرابع صفحة 254. وقال أيضا: ولا يستحب إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة، هذا هو الصواب المقطوع به. قال: وأقدم من بلغنا أنه فعل ذلك، يعني من أول من أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة لم يفعلوا ذلك قطعا، لم ينقل عن صحابي واحد أنه أهدى سواد عبادة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا التابعون. قال: أقدم من بلغنا أنه فعل ذلك علي بن الموفق، أحد الشيوخ المشهورين ومن أصحاب أحمد. كان أقدم من الجنيد وأدرك أحمد وطبقته وعاصره وعاش بعده. هذا في المستدرك على مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 120. إذن خلاصة هذه المسألة أن أهل السنة متفقون على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بخمسة أشياء: بالدعاء والصدقة والحج والعتق وقضاء الدين. وحصل اختلاف في ما عدا ذلك كالصلاة والصوم وقراءة القرآن. وأما المانعون الذين منعوا انتفاع الأموات بشيء مطلقا، أو الذين منعوا انتفاع الميت بالقراءة كالشافعي رحمه الله، فاستدلوا بأدلة أظهرها آية وحديث، أظهرها قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وراجعوا تفسير ابن كثير فإنه يقول إن هذه الآية استدل الشافعي رحمه الله على أن ثواب القراءة لا يصل للميت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه رواه مسلم. هذه الثلاثة لو لاحظتم هي في الحقيقة من كسب الإنسان ومن سعيه، هي من سعيه. لماذا؟ صدقة جارية، هو الذي فعل الصدقة الجارية فهي من سعيه. علم ينتفع به، هو الذي نشر هذا العلم فهو من سعيه. ولد صالح يدعو له، فالولد من نسله ومن كسبه فهو من سعيه. أما هذه الآية فأجيب عنها بأجوبة كثيرة، منهم من قال إنها منسوخة، منهم من قال إنها في صحف إبراهيم وموسى وليست في شريعتنا، ومنهم من قال وأن ليس للإنسان، يعني الإنسان الكافر وليس المسلم، أجوبة كثيرة، وهذه كلها ليست صحيحة. إنما أصح الأجوبة جوابان ذكرهما الشارح، شارح الطحاوية، وفي الحقيقة هو أخذهما من كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. الجواب الأول أن دعاء الأحياء لك وصدقة الأحياء عنك وكل هذه الأعمال لو تأملت هي أيضا من سعيك. كيف من سعيك؟ أنت لما صاحبت هؤلاء المؤمنين الأخيار، لما أحسنت إليهم في الدنيا، لما كنت صالحا مستقيما معهم، لما كنت مؤمنا واجتمعت معهم في رابطة الإيمان، لهذا دعوا لك، ولهذا تصدقوا عنك، ولهذا قدموا هذه القرب. إذن أنت السبب بسعيك، بإيمانك، بصحبتك لهم، بإحسانك إليهم. وهذا مأخوذ من كلام ابن عقيل رحمه الله، أنه في الحقيقة هذا لا يخرج عن سعي الإنسان وتسببه. يعني لو كان كافرا والعياذ بالله، هل كان المسلمون سيدعون له أو يحجون عنه؟ ولو كان فاجرا هل سيذكره أحد؟ إذن بصلاحه، بإحسانه، بإيمانه نال هذه الأشياء. والجواب الثاني أن هذه الآية ليس للإنسان إلا ما سعى، اللام هنا ليس للإنسان لام الملك أو الملك، أي أن الإنسان لا يملك إلا سعيه، لا يملك سعي غيره، لا يستحق سعي غيره، لكن هذا لا يمنع أن الغير هو الذي بنفسه يتبرع لك. الإنسان لا يملك سعي غيره، لكن ما المانع أن يأتي هذا المالك وهو الغير باختياره فيهب لك الثواب؟ هل الآية تمنع من ذلك؟ الآية لا تمنع من ذلك. الآية تقول إنك لا تملك عمل غيرك، لكن لذلك العامل أن يتقدم ويحسن إليك ويهب الثواب. اسمعوا ماذا يقول ابن القيم رحمه الله، لأن الكلام فيه جملة فوائد إضافة على هذا الذي ذكرناه. قال ابن القيم: وقال الطائفة أخرى، وهو جواب أبي الوفاء بن عقيل، قال: الجواب الجيد عندي أن يقال الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه. إذن لما فعل ذلك ترحموا عليه وأهدوا له العبادات، وكان ذلك أثر سعيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. قال: ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. قال: ومن هنا قول الشافعي: إذا بذل له ولده طاعة الحج كان ذلك سببا لوجوب الحج عليه. يعني هذه مسألة فقهية معروفة: الإنسان إذا لم يكن عنده مال فالحج لا يجب عليه لأنه غير مستطيع، فإذا جاء ولده وقال له: يا أبي هذا المال تفضل حج منه، الشافعي يقول وجب الحج على الأب، لأن ابنه من كسبه، فكأن هذا المال يملكه الأب فيلزمه الحج. يقول ابن القيم رحمه الله، طبعا يقول: بخلاف لو جاء أجنبي فقال للرجل: تفضل هذا المال فحج به. الشركة مثلا التي تعمل بها قالت: نحن نعطيك ثمن الحج، لا يجب عليك الحج، لا يجب، لأنك لست مالكا للمال، بخلاف لو جاء ولدك بالمال. يقول ابن القيم: وهذا جواب متوسط يحتاج إلى تمام. سيضيف ابن القيم أن من أعظم كسب العبد إيمانه أولا، كونه آمن فاستدعى ذلك محبة المؤمنين وأن يهدوا له. يقول: وهذا جواب متوسط يحتاج إلى تمام، فإن العبد بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه مع عمله، كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عملهم. أنت لاحظ، تنتفع بعمل إخوانك في حياتك من غير ما تشعر. ومثل ابن القيم لهذا بصلاة الجماعة 27 درجة، هذه كيف أخذتها؟ بعملك مع عمل إخوانك، بعملك مع عمل إخوانك، إلى أن قال رحمه الله: فالعبد، قال: وقد أخبر الله سبحانه عن حملة العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم، وأخبر عن دعاء رسله واستغفارهم للمؤمنين كنوح وإبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال: فالعبد بإيمانه، وهذا من سعيه، العبد بإيمانه قد تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه، فكأنه من سعيه. واضح الوجه هذا؟ أن هذا لا يخرج عن قول الله: وليس للإنسان إلا ما سعى، وأن إيمانك وإحسانك إلى إخوانك في الحياة وتوددك إليهم ومصاحبتك لهم، هذه كلها من سعيك، وهي التي جعلتهم بعد ذلك يهبون لك ثواب أعمالهم. ثم قال عن الوجه الثاني الذي هو أن اللام للملك، الإنسان لا يملك سعي غيره. قال: وقال الطائفة أخرى: القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره. ما قال القرآن إنك لا تنتفع بسعي غيرك، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، لا تملك. وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره، وإن شاء أن يبقيه لنفسه، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. قال: وكان شيخنا، أي ابن تيمية رحمه الله، وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها. وذكر هذا شيخ الإسلام في عدة مواضع أن هذا هو الوجه الظاهر، أن الآية إنما تنفي